نآمن مين في دنيا كلها خاينين، وكل الناس بقت تكذب ومش واضحين، ومش عارفين نصدق مين، عشان بنخاف بقينا نشك في ايدينا، وبنخون في اقرب حتى ناس لينا، ومش عارفين طريقنا منين. نآمن مين في دنيا كلها خاينين، وكل الناس بقت تكذب ومش واضحين، ومش عارفين نصدق مين، عشان بنخاف بقينا نشك في ايدينا، وبنخون في اقرب حتى ناس لينا، ومش عارفين طريقنا منين، وطول الوقت بنفكر في بكره ولينا شايل ايه، طول الوقت بندور على واحد نآمن ليه، مفيش ولا حاجه مضمونه، كله بجد مشكوك فيه، وليه الشر جوانا بقت كسبان في كل راس، وليه الصدق والطيبة خلاص ملهمش فينا مكان، مفيش ولا حد من الآخر خلاص يتقال عليه غلبان. كبير في الدنيا دي واقفين، وكله في دوره بيركز او عايشين، على مسرح كبير في الدنيا دي واقفين، كله في دوره بيركز او عايشين، خيانة وكذب خد عندك تلاقي كتير، لو بنضحك على اللي نلاقي عنده ضمير، أنا وكتب خد عندك تلاقي كتير، لو بنضحك على اللي نلاقي عنده ضمير، في الشر بقينا أذكى من الشيطان بكتير، وطول الوقت بنفكر في بكرة ولينا شايل إيه، وطول الوقت بندور على واحد نآمن ليه، مفيش ولا حاجة مضمونة، كله بجد مشكوك فيه، وليه الشر جوانا بقى كسبان في كل رمان، وليه الصدق والطيبة خلاص ملهمش فينا مكان، مفيش ولا حد من الآخر خلاص يتقال عليه غلبان. نآمن مين في دنيا كلها خيني، وكل الناس بقت تكذب ومش واضحين، ومش عارفين نصدق مين، عشان بنخاف بقينا نشك في ايدينا، وبنخون في اقرب حتى ناس لينا، ومش عارفين طريقنا منين.